بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نلتقي مجددا لإتمام سلسلة اجتهادات في أسرار السحر مع شيخنا أبي همام الراقي. تفضل شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله وبارك الله فيكم وعليكم ونفع الله بكم بلاده وعباده. نكمل إن شاء الله هذه السلسلة الطيبة المباركة ونأتي إلى الجزء الثالث من هذه السلسلة. فليتفضل الأخ عمر الجبالي مشكورا في طرح أبواب هذا المتن، تفضل. وصلنا إلى الباب 19 في منتصفه، فنعيد بعضها شيخنا. تفضل. قال شيخنا: عندما بعث الله موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه لم يعلمه لا أسرار ولا طوالع ولا أفلاك ولا حسابات، إنما كان الرد على السحر بمثل ما كانوا عليه بالعصي والحبال، وهو السحر العظيم الذي ذكره الله في كتابه، وجاءوا بسحر عظيم ولم يقوموا بحساب لأسماء أمهات الناس بل سحروا أعينهم. فتأمل يا رعاك الله، هذا هو السحر والسحرة في زمن موسى عليه السلام: الساحر بيده عصا أو حبل أو كرة أو قدر يغلي أو نار مشتعلة. فعندما نتكلم عن هيكلية نظرية للسحر، لسحر ما، فإننا نتكلم من ناحية نظرية. أما عند الكلام عن العمل والتطبيق فنعطي كل نوع حقه، تجدنا نقول قولا من ناحية نظرية قد لا نقوله إذا أتينا إلى آلية التطبيق. ولا يمنع أن يكون للسحر النظري عمله، ولكن ليس هو السحر بمعناه العملي. فسحر الحسابات والطوالع والأوفاق قد يكون منه تأثير لأسباب خاصة، لكن ليس هو السحر الحقيقي وإن كان كلاهما سحرا. ولمزيد من الإطمئنان ارجع لأي موقع روحاني يمارس السحر ويعلمه على الشبكات لترى أنه ليس لهم لا في العير ولا في النفير، وما من موقع إلا ويقتات على كتابات مركز دراسات وأبحاث علوم الجن، ومواضيع المركز مواضيع مثبتة عندهم بعدما نسبوها لأنفسهم. أين جنهم وأين خدامهم وأين ملوكهم؟ نعم، لا، السحر ضروب وأنواع ومدارس، وموضوع الأوفاق والأرقام والأعداد وخواص الأعداد وخواص الحروف هو أمر قائم وموجود، ولكن ليس هو أصل السحر وليس هو السحر فقط. فالسحر يبنى على قانونين، كنا نحن وسيأتي إن شاء الله شرحهما في الأبواب القادمة: قانون الاتصال وقانون استدعاء الشبيه. فقد بينا في الجزء الثاني من هذه السلسلة أن السحر يعني حقيقته أنه سحر يبدأ على نفس الساحر الخبيثة وعلى معونة الشيطان لهذا الساحر، وأن موضوع استخدام الخواص الأعداد والأرقام والأوفاق هي أمور لكي يقوم الشيطان بوضع السحر في قالب علمي وإطعام هذه الـ الأرقام وكذا ببعض الآيات أو بعض الأدعية حتى يظهر السحر وتغيير أحوال الناس والتلاعب في مشاعرهم مظهر الشيء الشرعي. هذا هو البيان لهذا الأمر. فإن موضوع الأعداد وخواص الأعداد وقوة الاسم هذا الشيء موجود، هذا الشيء موجود، ولكن ليس هو هذا السحر أصل السحر، لما هو نوع من أنواع السحر. تفضل الباب العشرون. مدار السحر على أمور: أولا قانون استدعاء الشبيه، وهو السحر عبر صورة والتي تستدعي طبقا للقانون الكوني شبيهها، فمجرد تلصمة الصورة يحدث التأثير على صاحبها، وكذلك عمل مجسد كتمثال أو ورقة مخصوصة على هيئة شخص هو من باب استدعاء الشبيه، عبر تعازيم وتعاويذ وطقوس يقولها الساحر بالتأثير على الشبيه عبر هذا المجسم لتعريضه للنار أو للبرودة أو للوخز بالإبر أو الضرب بالسكين وهكذا، ويدخل في ذلك اسم الشخص وهو ما يسمى بقوة الاسم عند السحرة. ويرجع تاريخه إلى عهد القدماء السومريين مثلا، الذين يرون أنه منذ تعلم الإنسان النطق ومخارج الحروف اكتسبت هذه الحروف ثم الأعداد قوة ذاتية خاصة بها تستخدم وتوجه حسب المصلحة الشخصية للإنسان، فتحدث السعادة وتحدث التعاسة، وأن ما لا اسم له غير موجود، وأن لكل في هذا الوجود اسم يعرف به ويتواصل عبره ويصل الناس به إليه، وأن اسم الإنسان المكون من حروف هو شيء ملتصق به، ومعرفة اسم الإنسان يعني اختراقا له وامتلاكا له إذا ما استخدم ضده. لذا كان ملوك مصر لا يذكرون أسماء ملوكهم ويكتفون بلقب فرعون، بل حتى نحن البشر ندخل عالم الشبكات العنكبوتية بأسماء مستعارة ونخفي أسماءنا الحقيقية، حيث أن فيها دلالة علينا ومعرفة لشخصنا. لذلك ظهرت مقولة طلب اسم الشخص وطلب اسم أمه وطلب تاريخ ميلاده وعنوانه إذا تطلب الأمر ذلك. مدروجا في التوكيل. نعم عندك يا عمر؟ نعم شيخنا، الصوت واضح، تسمعني بوضوح؟ أسمعك جيدا شيخ. طيب، هذا أحد قوانين السحر. نحن نبحث ولا نتعلم السحر، نحن نبحث في السحر، نبحث لكي نفهم، وإذا فهمنا أبطلنا. نعم، إن الله سيبطله، هذا في عموم قوله الله عز وجل، أن الله سيبطله، سيبطله الله عبر راقي، سيبطله الله عبر ملك، سيبطله الله عبر جني، سيبطله الله عبر المصاب نفسه، سيبطله الله عبر شربة عسل، شربة ماء، وسيلة حسية، يبطله الله عز وجل بكون فيكون. هذه أمور راجعة كلها لله، فنحن لا نخرج عن تدبير الله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده. طيب، هذه القاعدة العامة، إن الله سيبطله. طيب، ولكن الآن الوضع استحفل، وأصبحت الأمور الآن تخرج عن مسارها الطبيعي، وأصبحت الأمور صراحة يعني اتسع الخرق على الراقع، اتسع الخرق على الراقع. كيف؟ الحالات زادت، السحر والمس والعين والعنوسة والتعطيل والعشق، عشق الجني للإنس والتفريق، وأصبحت الحالات في ازدياد، ونسبة الشفاء أصبحت في تضارب. إذن يجب أن نأتي بهيكلية وبآلية، هذه الهيكلية والآلية تكون دافية حتى يعني نحاول أن نلحق بالركب ونسد هذا الصغر، الله يبارك فيكم. فهذه القوانين عندما نتعرف عليها وندرس هدفها، وإذا فهمنا تعلمنا، وإذا تعلمنا علمنا غيرنا واستفدنا ووضعنا آليات مكافحة لهذا الإرهاب الممنهج. كما قلنا أن قانون استدعاء الشبيه أحد قوانين السحر، أحد قوانين السحر، وهو أن الشبيه يستدعي الشبيه، الشبيه يستدعي. فكيف تسحر عبر صورة؟ طبعا هذا الكلام نحن نقوله مبني على اجتهاد، ومبني على بعض الأمور والتواتر والتتبع والاستقراء، كلام أن هذه الصورة هي صورتك موجودة، الصورة الآن الموجودة فيها هي صورتك الحقيقية، أنت صورتها معينة في وقت معين، مهمش، لأن الهدف مش أن صورة حديثة، الصورة حديثة إذا أردت أن تستخرج جواز صفر، لكن في السحر مهمناش إذا كان أو ما يهمهمش صورة حديثة ولا جديدة، ولا الأثر يهمهم، الأثر أن يكون الأثر حديث، يعني لما يجي يقول لك ملابس تعطيه ملابس تعرق فيها المصاب، هذه أقوى، واضح؟ الأثر الجديد هو اللي يبوه، لذلك دائما يقول لك هات لي ملابس تعرق فيها المصاب، وقد يركز الساحر على أن تأتيه بملابس ملاصقة للجسد، فيطلب الملابس الداخلية غير الجاكيت مثلا أو المعطف أو مثلا أي شيء آخر يكون خارجي، واضح؟ البطال بيطلب الملابس الداخلية، لأن الملابس الداخلية لاصقة بالجسم وهي اللي تأخذ أول دفعة من التعرق ومن الرائحة، لا سيما الملابس الداخلية للتبان اللي هو يسمونه الشرطة وكذا، لأن هذا قريب من هذه المناطق التي تكون يعني التناسلية التي تؤثر وتتأثر وتؤثر في نفس الوقت. أما في الصورة والله أعلم أن ما في الصورة صورة وخلاص، لأن الصورة هذا عبارة عن نسخة منك، صورة لك هي نسخة منك ونسخة من جسدك الأثيري، من الجسد الأثيري أو صورة الروح الذي ذكرها ابن القيم في كتابه الروح، قال أن للروح صورة، صورة هي نفس صورتك المادية التي يراها الناس، هذه نفس صورة الروح، هي التي تذهب في المنام وتتلقى مع فلان وتأتي أنت لما ترى في رؤية أن في أبو همام الراقي الذي أتاك من، هل أبو همام الراقي نفسه؟ لا، هي صورة عن أبي همام الراقي. هذه الصورة ذكرها ابن القيم كما قلنا في كتاب الروح، هذه لكل روح صورة، هذه الصورة هي نفسها نسخة عن صورتك المادية، واضح الكلام؟ إذا في عالم الأثير اللي هو عالم الجن وعالم النواميس والطقوس السحرية التي هي مخفية، هي من وراء عالمنا، هذه الصورة تبحث على نفس صورتك الأثيرية، فلا يوجد صورة أخرى مطابقة لصورتك هذه، إنما لكل إنسان صورة خاصة به ولكل جسد شفرة أثيرية خاصة به، لا يشترك اثنان في في في في, في شفرة واحد، كعدم اشتراكنا مثلا في بصمة الصوت أو عدم اشتراكنا في بصمة العين أو عدم اشتراكنا في بصمة الإصبع. وهذا سبحان الله يعتبر إعجاز من يعني إعجاز في في في في خلقنا، يدعونا إلى التأمل والتفكر وأن نسبح بحمد الله بكرة وأصيلة على هذا الخلق المحكم الذي خلقنا الله عز وجل عليه. فهذه الصورة يستدعون بها شبيهة، ويستطيعون طبعا عبر طلسمة هذه الصورة الذاتية أن يربطوا ما بين صورتك وما بين واقعك مع أنك أنت بعيد عنه، ثم يأتوا ببعض الأمور الله أعلم لبابيس، يحاول أنه يضع بعض الطلاسم، يرسم على الطلاسم على صورتك، يضع خيوط، يضع كذا، يضع قفل، هذه كلها بمجرد ما يطلسم ويقوم بغفل القفل أو وضع الخيط تتأثر أنت مباشرة وتشعر بالهدف من السحر. هذا هو قانون استدعاء الشبيه، بل أن في إفريقيا يصطادون به، يصطادون إذا أرادوا الصحراء الأفارقة أن يصطادوا حيوانا يضعوا مجسم لهذا الحيوان ويقومون طبعا بطلسمة هذا المجسم ويطعنونه بسكين ويذهب ويجد الحيوان حقيقة قطعاً. طبعاً هذا سحر يسمى سحر الفودق، سحر مشهور، سحر الدمى والألعاب، وهو مدرسة أفريقية بحث تأثر فيها، تأثر يعني بها أكثر ما تأثر السحرة في مصر، لأن السحر في مصر أغلب ما يكون عبر سحر استدعاء الشبيه، صور أو أوراق على إنسان أو دمى يقومون بلصمتها والتأثير فيها تأثير شديد. سحر الفودو وسحر استدعاء الشبيه يستخدم غالبا في سحر المرض، سحر المرض غرس الإبر وكذا، هذا يكون في سحر المرض. أما الأسحار الأخرى التي تدعو إلى التفريط وكذا فربما يكون فيها أسحار الاتصال، وهذا إن شاء الله سنقوم بشرحه. قوة الاسم، قوة الاسم أمر موجود، وهو أن لكل إنسان اسم خاص به، وعبر هذه الاسم يكتسب الإنسان شخصيته. لذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل دائما بالأسماء الطيبة، أسماء المباركة، وكان يغير أسماء الناس الذين تحمل أسماءهم شؤم ونكد وشرك ولا كفر، كان يغير في أسماءهم لرسول الله عليه السلام نظرة شرعية طبعا، ولكن نظرة هؤلاء إلى الاسم هي نظرة أخرى، وهي نظرة أن قوة الاسم قد تتحكم فيك، فيلجأ الساحر إلى طالتك واسم أمك لكي يتمكن منك ويصل إليك ويجمع عنك استدلالات كثيرة. مسألة الحرف وأن لكل حرف عدد مقسم، هذا يسموه علم الأبجد هوز. علم الأبجد هوز هذا العلم أجازه أهل العلم في إذا استخدم في الفلك وفي الحسابات الرياضية، ولكن غيرهم استخدمه في السحر والتأثير على الناس عبر هذه الأمور. إن شاء الله سننتقل الآن إلى الباب الآخر أو القسم الآخر من هذا السحر، وهو سحر الاتصال، قانون الاتصال. تفضل. نعم، ثانيا قانون الاتصال. يرى هذا القانون الكوني أن الأجزاء المنفصلة من جسد الإنسان لا زالت تؤثر وتتأثر بالجسد حتى بعد انفصالها، وترسل ذبذبات استقبال وإرسال، ويدخل في ذلك ما كان فرعا بعد أصل كالشعر والأظافر والدم والمني وغيره، أو كان فرعا بعد فرع كالملابس وغيرها. والذي يجب أن يلتفت إليه أو يلتفت إليه البحاث أن السحر لا يشترط أن يكون عبر أثر مادي أو صورة أو اسم، بل السحر ممكن عبر أثر يد أو قدم. فقبضت قبضة من أثر الرسول الآية، وأن موضع قدمك على الأرض معرض أن تسحر عبره، أو بصمة يدك على مكان ما معرض أن تسحر عبرها، والله أعلم. نعم، هذا كل شغل طاقات، موجات أثيرية، ذبذبات غير مرئية، هي عبارة عن طاقة. الطاقة تحمل فيها في طياتها موجات غير مرئية تؤثر وتتأثر. فموضوع الاتصال كما مبين الآن في الشرح وتكلمنا عليه في أكثر من موضع، هو أن ينفصل منك ما كان في جسدك أصلا كالشعر والأظافر والمني والدم، أي شيء يكون في تركيب جسدك، وقد يكون فرع وهو الملابس، وكما بينا هناك ملابس خارجية ولكنهم يهتمون بالملابس الداخلية لأنها أقرب إلى الجلد. هذا يعتبر قانون الاتصال، أن هذه عندما تنفصل منك لا زالت تتأثر بك وتؤثر فيك، لا زالت تتأثر بك وتؤثر بك. لذلك كان من السنة دفن الشعر ودفن الأظافر بعد قصها، لأن هذا أسلم وأحكم، وأنها تعود إلى تراب، وكلنا لآدم وآدم من تراب. فهذا هو القانون، قانون الاتصال، أن يتصل بك منفصل عنك، وعبر هذا الشيء المنفصل عنك يستطيع الساحر التأثير فيك وربط الجن في هذا الأثر الذي في نفس الوقت سيرتبط بك ويؤثر فيك ويخدم السحر الذي هو معمول لهذا الشخص. هذا فيما يتعلق ب كذلك هناك أمور أخرى غير قانون الاتصال. هو أيضا يعني كل شيء من أثرك بصمة كذا، طبعا تعرفين إخوان الله يبارك فيكم أن أحيانا نتحايل للحصول على أثر العائل، صح؟ نحن نتحايل أحيانا على أثر العائل، مثلا إذا عجزت على أن أخذ أن يغتسل لنا العائل أو رفض أن يغتسل، قد نتحايل عليه بأن نشرب من فضلات مائه أو يكون نضع يده على مقبض، نمسح المقبض وكذا. هذا أثر، هذا الأثر لو استخدمناه وتحيلنا به على أن نخفف وقع العين على المعيون كان جائز، طبعا أجازه بعض أهل العلم، وفي نفس الوقت له تأثير، لا نقول يذهب العيب الكلية ولكن قد يخفف وقع العين. فما دام هذا الأثر استخدمناه في العلاج، هم أيضا نفس الأثر يستخدمونه في الأذى. فموضوع مكان قدمك ولا قبض يدك ولا على قبض يدك على قلم ولا على وعلى مقبض، أو قبض يدك على زجاج أو شيء، بصمتك، واضح، ريقك، أي شيء من هذه الأمور قد يستخدمها السحر. فالسامري عندما جاء الرسول من الله عز وجل إلى موسى للقاء ربه، تفطر السابري لهذا الرسول وقال: فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. فهو أخذ هذه القبضة ونبذتها، اشتر حاول أن يأخذ من أثر هذا الرسول لكي يمارس أمور أخرى تتعلق ب وقيل أن السابري أنه كان من الصحراء وتعخين هذا البيان، وأنه حول ذلك الحلي وكذا إلى جسر إلى إلى إلى إلى عجل الله خوار وكذا. هذه الأمور طبعا وشرحها وتفصيلها تراجع في مضانها في أبواب التفسير. فنسأل الله عز وجل الآن أن يقينا شر هؤلاء السحرة الذين يتفننون والذين يحاولون أن يعني يأتوا بكل ابتكار وبكل جديد للإضرار ببني آدم. وللأسف نسبة البحاث والدارسين والمهتمين قليلة جدا، حتى الدارسين والبحاث الذين يبحثون عن عن عن عن يعني عن تاريخ السحر أو عن فكرة السحر في دولة غير دولة، لكن ماهية السحر من الداخل دراسته وكيفية إخراج آليات لحربه وضربه في معقله، أعتقد هذا معني نحن من جفافي. وما أصلا حتى السحر بيحضرش منه صفحات ومواقع جفاف لا يحضرش من الصحر. هل معقولة ما فيش سحر عندك؟ معقولة؟ هل يعقل أن ما فيش سحر؟ ما فيش تحذير أبدا، لما يحذرون فقط من رقابس الباحثين من عندي، هؤلاء اللي مشغلين طبعا وزعلانين على وضع الطاقة ومسيبين كتب البودي وبالحاجة تباع أمام بيوتهم، والله المستعان. تفضل. الباب 21: من شروط مفاد التوكيل إكمال العزيمة والقسم واللفظ شرط في بعضها، وهذا لا ينكره إلا معاند. وسأعطيك مثالا توضيحيا يعرفه كل مبتدئ في علمها في عالم السحر والشعوذة. لو سحروا مدير الموقع مثلا أبي الحسن، فسيحسبون اسمه واسم أمه، يستخرج الساعة الفلكية وهي الساعة المناسبة للعمل وفقا للأبراج، والداخل فيها الشمس والقمر، ثم يستخرجون الملك أو الملك العلوي ولنقل رقيائيل الذي إذا أقسم عليه الساحر أبره، الملك. نعم الملك. ثم الملك الأرضي ولنقل ميمون. فيوضع العمل في الشمس نهارا في يوم الملك الأرضي الأحد مثلا. طيب ما هو العمل؟ طبعا الأخ فيصل مائي عبر حسابات اسمه فلكي يتم جلبه، فلكي يتم جلبه، فيقومون بعمل الضد لكي يتأجل، يضعون قدرا على نار ويضعون فيه طبيعة الشخص الماء ويمحو الأسماء المائية فيه، ويبقى القدر على النار حتى نهاية القسم، ثم يؤخذ ويرش في طريق أبي الحسن، فيترك المركز والشبكات العنكبوتية ويتجه بكامل جوارحه لمن سحر له. أما التكليف فالأمر يتبع قانون التجاذب، وأن أثر الشخص قطعة منه يتأثر بها وتؤثر فيه، والشيطان صاحب الحدث والمروج للأمر، والساحر لا يعرف كيف يحاك السحر ولا متى. إذا نقول على المعالج أن يعرف الطبائع والأمزجة والأخلاق لكي يعالج بالضد، كما أن السحرة تسحر بالضد. نعم طبعا على المعالج، على المعالج الباحث وليس على كل معالج وعلى كل راقي. يعني يفضل أن يعني أن تعرف هذه الأمور، تعرفها، لأنها بني عليها طب، حتى الطب الحديث بني على هذه الأمور، بني على أعراض وأمزجة وأركان وكذا، بني على هذا الأمر أصلا. فأن تعرفها وتستدل بها كويس، لكن ليس شرطا. كذلك كما قلنا وكما أتينا بهذا المثال، هذا نوع من أنواع السحر، وهو الاستخراج الطالع، وهذا الطالع يشوفوه في أي يوم، وهذا اليوم هم يقسمون أيام الأسبوع إلى ملوك، وكل ملك له يوم، سبعة أيام كل ملك له يوم، ملك علوي وملك أرضي. وهذا الكلام الفاضي وهذه الترهات الذين هم يأتون بها طبعا، ويحاولون كما قلنا أن يضعوا شوية أسلم على السحر وشوية علم، على أساس أن الموضوع علم أنه هو في سحر أبيض وفي سحر أسود، وهذه التقسيمات التي يلبسون بها على العباد. فهذا هو الواقع العملي للسحر، أنه فيه هناك واقع نظري كما ذكرنا، وهناك واقع عملي لهذا الأمر. فموضوع استخدام الطالع واستخدام الوقت والتوقيت والطقوس والتبخير والمكان وصرف العمار وما أعرف كيف، هذه طبعا في الأمور المبتدئة أو الناس، لكن ما فيش حاجة اسمها صرف عمار عند الساحر العليم، ولا أصلا هي مصروفة أصلا. والساحر الذي على كعبه قوية ما يستطيع أن يعيش في في في مكان فيه ناس، لا يستطيع. يعني ما ينفعش أنك أنت تأتي مثلا وتعيش في العاصمة، عاصمة الدولة مثلا القاهرة ولا أي مدينة، وتكون أنت من تقول أنا ساحر عليم. لا، لو وجدت صحراء في مدينة يسكنون في الأحياء من الداخل، فاعلم أن هذه المدينة بعيدة عن الله، وأن التوحيد فيها يعني مش عارف نقص، لأن استدعائهم يحتاج أنهم يأتون ويخدمون وكذا. في ناس تصلي، في ناس تتعبد، في ناس ما لعش قرآن، وفي أذان فجر، وفي أذان ظهر، وفي أذان العصر، وفي أذان عشاء، في ناس تسبح، في ناس تهلل وكذا. فما ينفعش تلقى الصحراء دائما يخرجون من المدن إلى القرى، ومن القرى إلى الجبال وإلى الصحاري والكهوف، يبقون بعيدا عن أي ضجة أو أي شيء يعطل عليهم عملهم الصحيح. نعم. فإذا الآن لو ذهبت وجدتها ساحر في منطقة أهل بالسكان، فهذه المنطقة هي منطقة الناس فيها بعيدين عن الله، وإلا لما كان ما يستطيع أن يبقى أصلا، لأن التوحيد والعقيدة والدروس والقرآن والناس التي تتعبد لله ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، كل هؤلاء موجود، مفروض أنها يؤثرون فيه، لكن لا، هو جلس وأثر فيهم. إذن هذه المدينة انفض منها يدك، واعلم أن أهلها في وضع سيء من ناحية عقدية. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. فالباب 22: من حصل السحر في الأوراق والأوفاق والحسابات والمربعات فهذا لم يؤت ساعة من العلم، بل هو مقلد لصحبة ضالة أو وارث ذلك عن أحد الأقارب، فبعضها لا قيمة لها ولا وزن، وهي منتشرة في منتديات السحر بكثرة، وليس من العلم الذي يختص به البعض دونا عن بعض. والأكثر يستطيع أن يحيك هذا الكلام والسحر الحقيقي كعلم له ركيزة هو ما احتفظ به الشيطان الساحر. والإنسي الساحر بلغ فيه من الكفر البواح مبلغا، ولن يفيدك في هذا الأمر إلا ساحر جني تائب، فهذا عملة نادرة لأسباب، وليس ساحر إنسي تائب، ولن تجد الهيكلية لا في كتاب ولا في موقع. إن السماح لمثل هذه الكتب بالمرور، وكثير منها وكثير منها يباع على الطرقات في مصر وسوريا ولبنان والأردن، إلا لكي يجعل السحر علما شرعيا والحقيقة تغير ذلك. اقتناء هذه الكتب وسيلة للشرك، والعمل بها هو الشرك بعينه. نعم. هو على كل حال حتى تتيقن وتتعلم وتعرف أنهم يعرفون بما لا يعرفون، أنهم كم يعني شردمة من الكذابين والدجالين، مواقع الروحانيات والفلكيات والسحر وما أعرف إيش وكلام فاضي، يذهب وتفرج وشوف تحذير الملك يونس خادم آية سورة رب العصر وتدخل، إنزال شام هاروش، إخراج ميمون، كلام فاضي كله كذب. يسرقون من البحاث، وكان عندهم جن اصلا، ولا كان عندهم، فهموهم وصفك، فهم يسرقون، والله سرقه ياخذون في مواضيع ودراسات كامله متكامله ويسرقونها في مواقعهم ويثبتونها وينسبونها لانفسهم كل. وبعدين السحر يرمى على الطرقات، هذا السحر بتاعي بيجرك للكفر وللضلال لا اكثر ولا اقل. فاختيار الساحر كما قلنا، ليس كل ساحر ساحر ساحر، وليس كل راق راق. حتى المعالج هم كثر كثر، شوفوا انتوا عاد يدخلوا واكتبوا في مثلا بحث مثلا على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، اكتب الراقي بس خلص لك 300 400 راقي، ابو اكتب ابو ابو ما مش عارف من منهم، من ينسب نفسه الى مدينه، منهم من ينسب نفسه الى دوله، منهم من ينسب نفسه الى مش عارف من، وابو ابو ابو ابو ابو ابو ابو وكثر. الان من كل انسان يستطيع ان يدخل الفيسبوك يكتب، يفتح صفحه مجانيه يكتب انا الراقي فلان الراقي بالرقيه الشرعيه، خلاص انتهت القصه، اطلع. فكلهم ليسوا على نفس المنهج، وانا كلهم ليس على نفس العلم ولا على الدرايه ولا على الفهم، ما فيش. كذلك السحره، فكما قلنا هم عباره عن شرذمه من الدجالين والكذابين، يعني الكتب هؤلاء. وكما قلنا الكتب هذه تباع في كل مكان، و مش عارف الجواهر اللماعة في حضار الجن في الوقت والساعة، والحكمة في مش عارف الرحمة في الطب والحكمة، وشمس المعارف الكبرى، وأسامي طبعا مملكة في غير موضعها. فهذه الكتب وهذه الأمور طبعا لا يلتفت لها، ويستخدمها بعض الناس في المدن هنا في الحواري وكذا، يأخذ الكتاب ويقرأ وصفة معينة ويطبقها، يا صابت يا خابت. فإن صابت ذهب إلى غيرها وتدرج حتى أصبح كافرا بعدين تدرج، وإن خابت ربما يتركها ربما. وبعد الناس الذين اقتنوا الكتب التي يسمونها كتب السحر، كتب الصفراء يسمونها، لأنها يعني كتب كلها قديمة وأوراقها صفراء، فهذا ناس أصيبوا بمس بمس التحضير، حضر حاول أن يحضر الجني فأصيب بالمس ودخل الجني في جسده، والآن أصبح مسكين يتخبط لأنه يعني ذهب في الطريق الغير المشروع. كذلك من يذهبون إلى هؤلاء السحرة سواء كان مبتدأ ولا علي، أو ذهبوا إلى، طبعا إحنا عندنا مصيبة مع الصوفية، الصوفية هؤلاء دائما يجمعون ما بين السحر بالعلاج، وهم اللي أثروا حتى في الرقارة، بعض الوصفات وبعض التفكير ودخول أكثر من جني في الجسد، هذا كله يعتبر أفكار صوفية وأصلا أتت من لسان الشياطين. منين جبتوا أن في أكثر من جني في الجسد أصلا؟ لكن قلنا لا يمنع عقل أن يكون في أكثر من جني في الجسد، ليش لا؟ يخشوا به على الأقل، نحن إحنا نتعلم وطلبة العلم تعلم وعطيني عرب نعرف به أكثر من جني في الجسد. وكما شفتم أمس نزلت رسالة خاصة كان قد وضعها بعث إلي بها أحد الإخوة، يقول والله احترنا جبنا راقي وقلنا ولدكم في قبيلتين من الجن يتقاتلان في الجسد، شوف انت عاد. وأتى آخر قال لا فيش كلام، الله والله احترنا شو رأيك. فتشوف انتو وين الخطر على العقيدة، هل في علم الطاقة ولا في هذا الهراء؟ لما إنسان يقولون أنت عندك قابلتين معنى هذا مستحيل، أعتقد أنه هو يعني خلاص ييأس من روح الله، وما اللي ييأس من روح الله؟ لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين. تخيل أن الإنسان تنقلوه من عقيدة صحيحة كان عنده ثقة في الله وثقة في نصر الله أن الله سينصره ويشفيه، وتقول له أنت عندك قابلتين يعني على الأقل 200,000 جني في جسده، قبل الجن واجد كثيرة، تخيل قبيلة، انتوا في اي مكان في العالم انت تتبع قبيله ايها الانسان، صح اخوه اللي معنا الان، انت قبيلتك كذا، هذه قبيلتك كم عددها؟ انتوا انس، ما بالك الجني اضعاف اضعاف اضعافنا. فلما تقول انت عدى قبيله، شوف انت بعدين يقول لك لا انت ما الخطر الحقيقي على عقائد الناس، الخطر الحقيقي تدافع الناس على بيوتكم، تدافع الناس على هواتفكم، لا تعلقون الناس بالله، تعلقون الناس بأنفسكم لكي تقتاتوا وتسترزقوا من وراء الناس وتسافروا لدول الخليج ويجيبوا ماله، تفتحوا مراكز، تذهبوا مؤتمرات، والناس هم الناس والمرض هو المرض والبهدلة هي البهدلة. فهذه الأمور كما قلنا هؤلاء لا يعرفون شيئا عن هذه العلوم، إنما هم عبارة عن ناس يعني لبس عليها الشيطان وأخذها واجهة لكي يعلمون الناس السحر ويتفشى الشرك والكفر والضلال والمعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. الباب الثالث والعشرون، سحر الكتب والمنتديات هو من السحر الوهمي وإن كان له تأثير، وهو الدارج لكي ينشغل به الناس ويجدون فيه علما لا بأس به، فالظاهر أنه لا يحمل في طياته كفرا بواحا، لذا الكثير يمارسونه من باب أنه علم أو أنه استدلال بظواهر فلكية على أحداث أرضية، ولم تجد كلاما آخر غير هذا المكتوب. ثم يأتي الباحث المسلم المجد والمجتهد ويأخذ بهذه الأمور على أنها قواعد أو مسلمات ثابتة لها حقيقة وبريق ورنين، ويبثها على أساس أن هذا هو السحر وأن هيكلية السحر معروفة لدينا. نعم، هذا كما قلنا شرحناه، نحن شرحناه محاولة أن يطفو العلم على السحر، وأن يطفو روح الإسلام على السحر. تأثير القمر وتأثير الشمس ودوران الشمس والأرض يؤثر في المد والجزر، وبالتالي يؤثر فينا ويؤثر في تدفق الدماء فينا ويؤثر في نفسيتنا وسلوكنا، هذا أمر واقع، وهم يستخدمون هذه الأمور. نعم، هذه الأمور الفلكية، ولكن ليس بهذا التوسع. مش تقول للمشترى تحكي لي عليه بلوتو، بيني وبين المشترى إيش، الله يبارك فيك. فهذه أمور يعني ربما تحتاج إلى إعادة نظر، وكان لنا إحنا موضوع نطلب منكم الرجوع إليه، وهو السراج في علاقة السحر بالأبراج. في جوجل اكتب السراج في علاقة السحر بالأبراج، وانظر في هذا المنشور أو هذا المقال أو هذه الدراسة لتعرف إلى أين وصل بهم الحال. نعم. الباب الرابع والعشرون، شيخنا هو باب طويل، هل نقسمه أم نقرأه دفعة واحدة؟ هو كم مسألة الباب بارك الله فيك؟ 6 أبواب. بعطي فرصة للأسئلة ونكمل إن شاء الله 6 أبواب في جزء آخر إن شاء الله. نفتح باب الأسئلة إن شاء الله. نعم، فضل إن شاء الله. طيب الإخوة بسرعة إن شاء الله نفتح لكم المايك. الأخ أبو سلمى الأندلسي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله شيخ، بارك الله فيك. يعني كثير من الاستفهامات كانت عندي في علم الرقية، فالحمد لله الآن أجبت عليها، جزاك الله خير شيخ الفاضل. فيما يخص شفافية الجن، هل يعني هو يرى يعني من وراء الجدران وراء الأبواب، مثلا إذا كان عمارة فيها 10 طوابق مثلا، شخص حدثت معي مع امرأة مصابة ذكرت اسم فلان، وبعد 5 دقائق دخل هذا الشخص، ففهمت أن الجن قال فلان موجود وكان بعيد يعني تقريبا نقوله 100 متر أو 200 متر، فهل الجن عنده هذه القدرة أنه يرى هذه الأشياء يعني بحكم شفافيته؟ بارك الله فيه. نعم، هو الذي يحدث أحيانا المصابين هو من باب الكشف اليقظي. الكشف اليقظي هو قدرة التواصل مع المحيط، والمحيط طبعا محدد، الله أعلم، المحيط محدد يعني. أما قدرة داخل الجسد، نعم قد يتمكن من أن يري الإنسي أمور لا يراها إلا هو بقوة شفافية هذا الجني. أما إذا كان خارج الجسد حيكون شفافية أقوى، ويستطيع أن يرى من خارج الجدران، ويستطيع اقتحام أيضا الجدران. لذلك أمرنا أن نغلق الباب ونسمي الله حتى لا يستطيع أن يرى ولا يستطيع أن يفتح بابا مغلقا، والله أعلم. نعم. طيب الأخ أبو شيمة رجداني، تفضل. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل. سؤالي، ما هل دخول صفات الحيوانات وسلوكهم العدواني أو الأليف تأثير في سلوك المصاب؟ يعني ما دلالة دخول أعضاء الحيوانات في التركيبة السحرية، وهل دخول هذه الصفات له تأثير في سلوك المصاب؟ جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. أنت من المغرب يا أبا شيماء ولا منين؟ نعم نعم، المغرب شيخنا الفاضل، حياك الله. حياك الله يا ابو حياه المغرب. بالنسبه لل طبعا المدرسه المغربيه او المدرسه المغربيه مدرسه السحر عند المغاربه تعتمد على قانون الاتصال، وبالذات قانون اتصال، لا قانون استدعاء الشبيه، اسف، قانون استدعاء الشبيه، وهو ان ياتي بصفه لحيوان ما ويدخلها في الانسان، واضح؟ فهم يعتمدون اعتماد كبير كبير جدا على اعضاء الحيوانات، لذلك اعضاء الحيوانات تباع في المغرب باسعار باهظه جدا، كدماغ الضبع وما اعرف ايش، الحمار وابن عرس والهدهد، هذه كلها تباع باسعار يعني كبيره، لانها تدخل في العمليه السحريه، وهذه العمليه يعتمدون فيها على ايش؟ على استدعاء شبيه الحيوان، استدعاء شبيه الحيوان او استدعاء الصفه في حد ذاتها. مثلا اذا ارادوا ان يطيع الرجل زوجته، فيبحثون عن عضو شخص، على عضو ميت، ويدخلونه في هذه الدائرة السحرية حتى يصبح كالميت بين يدي مواصلة، تذهب به يمنى ويسرى، أو يأتوا بأي حيوان لا يرى جيدا. في بعض الحيوانات التي تدخل هذه في التراب وفي الأرض، نحن نقول لأبو عماية، فهذا مثلا إذا أدخلوا عضو من هذا العضو واستدعوا شبيهه وأدخلوه في حياة الإنسان، فإنه لن يرى ما تفعله زوجته من منكرات ومن أباطيل، ومن حتى لو كان عندها سير بطال والعياذ بالله. فإدخال شبيه الحيوان صفة، استدعاء صفة من الحيوان لكي يدخلوها في الإنسان، صفة من الحيوان كيدخل تعطيل، مثلا أرادوا التعطيل شخص عن عمله وعن كذا، يأخذون شيء مثلا من السلحفاة، وانتم عارفين السلحفاة بطيئة الحركة، فهذا استدعاء لهذه الصفة من السلحفاة عبر عضو أو قطعة من السلحفاة، يدخلونها في العملية السحرية ويربطونها بش بالشخص حتى الصفة تنتقل من السلحفاة إلى هذا الشخص فيتأثر ويكون هذا الأمر. لعل الشرح واضح والله تعالى أعلى وعلى. نعم، بارك الله فيك شيخنا. الأخ إسماعيل الشربجي، تفضل. أخ إسماعيل. طيب، الأخ راقي أبو عمران الجزائري، تفضل أخي حبيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. شيخي الصوت واضح؟ نعم. شيخي، فيما يخص على استدعاء الشبيه، قلنا نعم. أن الساحر يدخل شيء يعني حيوان وكذا، هل يستطيع إدخال شيء من العالم الأثيري يعني من عالم الجن في هذا السحر؟ بارك الله فيك شيخي. كيف؟ اشرح أكثر يا أبو عمران، كيف يستدعي نعم. شيء من العالم الأثيري؟ كيف يعني؟ نعم، شيء ربما بقايا يعني أشياء كان في العالم الأثيري، بقايا الجن أو أي شيء. لا، هو أصلا السحر لو كان للإنس حيكون العملية في العالم المادي، حتى وإن كان في العالم الأثيري سينقل من العالم الأثيري إلى عالم أثيرية المادة، لأن عالم الأثيري هم عالم منفصل، عندهم أمورهم الخاصة بهم وطقوسهم وقوانينهم وخواصهم ونواميسهم التي تختلف عنا، هو في تداخل. عالمنا عالم متوازي، ماشي في نفس الجهة، ولكن توازي بينهم إيش يعني؟ يلتقي في ظروف معينة، يلتقي عالمنا بعالمهم في ظروف معينة، يدخلون علينا في ظروف معينة، ولكن هم كالخطين المتوازيين. وأن يستخدم الساحر مواد مادية إنسية، هذا الأقوى بلا خلاف، أما أن يسحر جني لإنسي أثيريا أو في عالم الجن هذا أمر ممكن عن طريق الجسد الأثيري وطعام المنام وكذا، ولكنه ضعيف. فكلما كان السحر في عالم المادة والمستفيد بالسحر إنسي واللي يرش السحر إنسي واللي يضع السحر إنسي واللي يأكل السحر إنسي، فهذا أقوى من أن يكون الأمر أثيري. نعم. طيب الأخت تسأل شيخنا تقول ما هو قانون المد والدفع؟ أظنها تقصد قانون الجذب. قانون الجذب الكوني مش هو القانون الذي يتكلم عنه بعض الناس، يتكلم في الطاقة وفي كذا وفي البرمجة. لا، هم يتكلمون يقول أنك أنت إذا تفاءلت أتتك حاجات كويسة، وإذا تشاءمت أتتك، إذا شعورك يجذب إليك الشر ولا الخير. طبعا كلام الله فيه نظرة شرعية. قانون الجذب نحن نتكلم عنه نحن هو هذا، أن أن أن الشبيه يستدعي الشبيه، الشبيه يجذب الشبيه، الظفر وفق قانون الاتصال يقوم بجذب هذا الشخص صاحب الأظفار أو الشعر. فأرجو أن نفرق. قريت أنا قلنا الألفاظ الآن لم نشرح في الاصطلاح، لا، أنا نقوله قانون جذب. أنت تقول قانون جذب الكوني إيش تقصد به؟ إذا كان تقصد به أنك لو تفاءلت يصير لك حاجة كويسة، لو ما تفاءلت يصير لك حاجة شينة، هذه أمور فيها نظرة شرعية تكلم فيها العلم. مش هذا موضوعنا أو مش هذا هدفنا. هدفنا أن الشبيه يستدعي الشبيه بقوة هذا القانون الذي خلقه الله عز وجل، والذي على أساسه السحرة تمارس في سحر. نعم، تفضل. الأخ أبو عمران يريد المايك، تفضل أخي. تفضل سيدي. شيخي، فيما يخص اعتماد الساحر على قانون الجذب، هل في قوانين أخرى يعتمد عليها الساحر يعني ليقوي هذا القانون؟ هو نحن نتكلم على أساس عمل السحر، كيف يشتغل السحر، لكن ما يحكوش على أنواع السحر، لأن الرش قانون، التخطي قانون، والأكل قانون، والشرب قانون، هذه قوانين أخرى ما لهاش علاقة. يعني من الأساس إما أن يستدعي الشبيه أو يستخدم الاتصال. حتى موضوع الاسم وقوة الاسم واستخدام الاسم واسم الأم مثلا في إدخاله في السحر أو معرفة شخص وكذا ومعرفة حالته، هذه تتبع قانون، يعني تتبع قانون الاتصال، ربما تتبع قانون الاتصال أو تتبع قانون الشبيه، ولكن بحيثية. يعني من ناحية الفكرة كان قلنا أن الاسم الله انفصل عنك، يعني اسمه تابع لك أنت، فهذا يعتبر نوع من الاتصال. إذا اسمك متصل بيك، اسم أمك متصل بأمك، واضح. فهذه هي القانون، قانونين هذين. ما أعتقدش إن في قانون آخر، يعني لأن القانونين هذين يلم جميع السحر وأنواع السحر تحت مظلتها القانونين هذين. وبعدين أنت تتفرع، أنت تشوف حتى قصة الحيوانات، استخدام الحيوانات أو استخدام الرش أو استخدام التعليق أو استخدام التبخير، هذه أمور أنت بعدين كباحث تحاول أنك المهم تفهم أن فيه اتصال وفي شبيه. هذه أهم شيء، أنك تفهم أن فيه اتصال في شبيه. والله أعلم. بارك الله فيك شيخ. الأخ أبو آدم يسأل يقول هل تعطيل الجن لوظيفة على عجلات الطاقة هو آلية من آليات السحر؟ هو المفترض هكذا. يعني فيه موضوع برضو النقطة اللي فاتت الحب النبو عليه، فيه السحر، يعني سحر النفس. السحر قد يؤثر بهمته بنفسه، قد يكون كلها تأثير، كما يؤثر الحاسد في المحسود، وكما يؤثر العائن في المعيون، قد يؤثر الساحر في المسحور. واضح كلام هذا. لكن يبقى برضو تحت طائلة قانون الاتصال أو قانون التشبيه أو الشبيه. نرجع لسؤال الأخ ونقول نعم، من المفترض أن عجلات الطاقة هذه عجلات تدخل الطاقة الموجودة حوالينا، سموها أي اسم تحبوه أنتم حتى ما يزعلوش منا البروفيسورات والدكاترة والعلماء اللي الآن يبكون كالثكالة على العقيدة، سموها أي اسم. مفروض ان هذه الطاقة تدخل وتسبب لنا نوع من الانتعاش والراحة. انا محتاج الهواء، محتاج للشمس، محتاج للقمر، محتاج للتراب، محتاج للماء، محتاج للغذاء، واضح؟ فالطاقة في المدن ضعيفة. هذه الغابة الإسمنتية مثبتنا مشكلة. أنت قاعد بين أربع جدران وعندك سخانة وعندك غاز وعندك ثلاجة وعندك إلكترونيات كثيرة تأثر فيك، أنت محروم من الطاقة الصحية. لذلك لما تخش للبحر وتسبح في البحر وتخرج تشعر كأنك خفيف، تشعر بالتعاش. تذهب في رحلة إلى البر حيث الأشجار والأنهار والورود والأصهار وتجلس جلسة حلوة وتأكل أكلة حلوة، تستلقي وتجري، تروح طاقة غريبة، حس نفسك أنك أنت كأنك نشط من عقال. فالمفروض هذه العجلات تدخل، كل عجلة تدخل الكمية الطاقة التي تحتاجها، وفي تناغم بينهم. يعني قصدي المفروض كل عجلة تشتغل بمعدل معين وبوتيرة معينة حتى تخدم الغدة. الهدف من العجلة إيش؟ الغدة. الغدة إذا انتعشت أدت عملها، لا في زيادة ولا في نقصة. طيب إذا زادت الغدة في عملها ولا نقصت حيحدث عندنا أمراض، واضح؟ هذا فيما يتعلق بالأمراض العضوية. الأمراض الروحانية هو استغلال هذه الانسدادات في التأثير على إيش؟ على الجسم المادي الذي بالدور يؤثر على الأثيري، أو العكس، أنه يؤثر في الأثيري فيتأثر به المادي، حسب خدمة السحر والهدف من السحر ببساطة يعني. والله أعلم. نعم تفضل. طيب الأخ أبو إسماعيل الشربجي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل عن التجشؤ، هل هو قرينة السحر فقط أم أنه يمكن أن يكون لأخلاص عين وحسد قديمة تراكمية قبل الرقية؟ موضوع التجشؤ هذا، شوف أخلاط العين والحسد إذا كان صاحبها التجشؤ حيسحبها غازات، حيسحبها غازات انتفاخ وخروج ريح باستمرار وقرقعة، صوت قرقعة في البطن. هذا الذي نراه، ولا هذا الذي يعني نعتقد أنه هو الصواب إن شاء الله في مجال العين والحسد. أما التجشؤ الجاف هكذا يبدو أنه قرين سحر قديم، ولكن لابد من جمع كل القرائن حتى نتأكد، ما اعتمدش على هذا الأمر. طيب تفضل. بعد تقول الأخت: قانون الشبيه يختص بسحر الإنسي للإنسي أم يختص بسحر الجني للإنسي؟ هو من اللي يسحر أصلا؟ مش الإنسي اللي يسحر. يعني لما يأتي الساحر ويأخذ الشبيه صورة أو أي شيء، هل هو الذي يسحر؟ لا، هو يقوم بفعل أمور يستدعي بها شيطان السحر، والشيطان السحر هو اللي يسحر. فممكن يكون في إنسي في الموضوع ساحر، وممكن الإنجن يسحر مباشرة الإنسي. نعم. الأخ محمد الصغير تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك وفي علمك إن شاء الله. أنت مصمم أنت؟ شنو يا شيخ؟ أنت مصمم فوتوشوب؟ نعم نعم. وين الابداعات؟ ما حقناش ابداعات نحن الى الان. والله يا شيخ تو الدوره قائمه، والشيخ ابو ليث اعطاني من اعطاني اجازه يعني في الموضوع هذا. باهي بعد الدوره شد همتك شويه ان شاء الله. ان شاء الله تو نولوا سابق عهد ان شاء الله. السؤال يا شيخ عليك. الاسحار المرميه في البحر ولا المدفونه؟ نعم. كيف يعني نقطع الإمداد على الساحر أو خادم السحر في الحالة هذه؟ كيف ندير؟ شنو السؤال؟ كيف نقطع الإمداد؟ كيف نقطع الإمداد على خادم السحر اللي يؤذي يعني البيت ولا صاحب العائلة يعني؟ رقية البيت. رقية البيت. نعم. ما فيش حل آخر. تفضل. لرؤية المنامات اللي يعني في الكوابيس والحيوانات والقطط والكلاب في نعم المصاب، هل يدل هذا على شيء معين أو أم لا؟ يدل على إيش؟ هل يدل شيء هذا على حاجة معينة أو عارض معين أو شيء معين؟ أحيانا وليس دائما. الاعتماد على المنامات دائما هذا أمر غير جيد، ولكن أحيانا إذا رأيت كلب مثلا هذا تابع، إذا رأيت حية قد يكون خادم سحر، واضح الكلام؟ إذا رأيت عنكبوت ربما هذا من عمار البيت غير جيدين في بعض الدلالات يعني فهم. الله يفتح عليك. بارك الله فيك. يقول نعم. الأخ عبد الحكيم شيخي ما حقيقة هذا العالم الأثيري وما علاقته بالعالم المادي؟ عالم الأثيري هذا عالم موجود، عالم الجن هذا عالم أثيري موجود، هذا حقيقة أنه موجود وخلق لعبة الله وأمة أصلا قبلنا في الخلق، ربما كان عالمهم هو عالمهم قبل عالمنا لكن نفس العالم لا. وكما قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ما اللي هبط؟ هبط آدم وزوجه وهبط معهم إبليس، هبطوا على الأرض ولكن لم يهبطوا على نفس البعد فأصبحهم يروننا ونحن لا نراهم. هذا عالم موجود وعلاقته بينا علاقة تداخل وتوازي، يدخلون علينا أحيانا وقد ندخل عليهم نحن أحيانا وفق ظروف وطقوس معينة. نعم والله أعلم. بارك الله فيك فيك. يقول الأخ انقطع صوت الشيخ لحظة الإجابة على سؤالي. طيب سنضع لك التسجيل أخي. يقول قاعدة استدعاء الشبيه الرجاء تفسير تفسيرها وكذلك القول أن الساحر الإنسي لديه معرفة في هيكلية السحر ومداه، كيف ذلك في حين أن إن قلنا أن الساحر يجب أن يكون عليم ومتمكن؟ الساحر العليم الذي يعلم كيف، الذي يعلم مش شرط. هو احنا نقول ان السحرة مش كلهم جهلة وليس كلهم حتى العليم. الساحر العليم الساحر الكبير، الساحر العليم الساحر اللي اتصل بالشيطان واثر بسحره. الساحر العليم هو الذي استخدم علم السحر في الاضرار بالناس. بس علم السحر من استخدمه؟ هل استخدمه هو ولا استخدم الشيطان السحر اللي علم السحر او الذي يؤدي المهام بالنيابه عنه؟ هذه الفكره كلها. فالسحره انتم عارفين زمان السحره كان يحط في قدر ويضع فيه مركبات معينه، هذه سحر الكيمياء زمان، مركبات شويه من هنا شويه من هنا بعض الخواص ويحط اثر من اثر من من من اثر لمن اراد سحره وبعدين يخلط وبعدين ياخذها يحطها في قنينه ويقول له هاك هاك هاك اشربه ولا هاك دير له. فهذه هي فكره الساحر العليم. الساحر العليم هو الساحر الذي، لكن هل عندهم اجتهادات مراجع دراسات امور تتعلق هل في حد ذكر القرين او تكلم عن القرين او اثر القرين او خبايا أو خفايا القرين سواء دارسين ولا باحثين ولا قرقاء ولا الصحراء؟ ما فيش. اذا الهدف هو الاضرار، والاضرار يتم عبر السحر الاكبر وسحر الشيطان مش سحر الانسي. قانون استدعاء الشبيه كما قلنا، الشبيه صورتك يبحث عن شبيهها، من شبيهها الشفرة استدعى الصورة انت، فخلاص يعرفوا مكانك ويجمع عنك استدلالات ويستطيعوا سحرك. هذا هو دعاء، يعني يضع شبيه لك عندهم، شبيه شبيه شيء يشبه لك وكأنك أنت دمية صورة رسمة. واضح الكلام؟ فهذا هو قانون استدعاء الشبيه. نعم. طيب تقول الأخت يعني أن يقال أن النساء هن أكثر عرضة للإصابة، فالإصابة يعني بالأمراض الروحانية، فهل هذا صحيح وما دليل ذلك حفظكم الله؟ والله أنتوا عارفين أن المرأة تركيبتها النفسية والجسدية والاجتماعية غير تركيبة الرجل، لذلك الله عز وجل وضع القوامة في يد الرجل ولم يضعها في يد النساء، وهذا ليس نقص ولا عيب ولا استنقاص من النساء، بالعكس النساء أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبنات نساء، منهن آسيا زوجة فرعون ومنهم خديجة وعائشة وحفصة وفاطمة، النساء طبعا لهن أثر كبير، والإسلام اهتم بالنساء اهتمام شديد، ورسول الله عليه السلام كانت من آخر وصاياها قبل موته يستوصي بالنساء خيرا، ولكن بالمقابل هناك كمية من النساء الله عز وجل يعني كما ورد في الحديث إني أراكن أكثر أهل النار لأسباب ذكرها الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. فالمرأة طبعا لأنها يعني عندها العاطفة زيادة وعندها ممكن عندها العصبية زيادة وعندها سرعة الغضب والغيرة وعدم تفهم المواقف إلا من رحم الله عز وجل منهن، فقد يعني يكون فيها ضرر على زوجها على محيطها. إذا تجد أن أغلمية السحر أو الذين يرتادوا أو الذين يذهبون إلى الصحراء أغلمية النساء، هذه إن أكثر إصابة. ليش؟ لأن المرأة تؤثر في المرأة، وحدة تزعلها في في في, في مجمع تعدي تصحرها، وحدة تبي منها الزوجة تعدي تصحرها، وحدة تبي مش عارف كيف، وحدة تنقذ ولادها من فلانة تمشي تصحرها. فالسحر متداول صراحة أكثر النساء، النساء يمشي للصحر أكثر ما يمشي الرجال للصحر، والحسد والغيبة والنميمة عند النساء أكثر من الرجال، لأن مجالس النساء تعرفين دائما مجالس حقد غل حسد إلا من رحم الله عز وجل. وهذا يختلف أيضا عن مجالس الرجال، المعازف الرقص الأمور كثيرة يعني. فهذا يجعل من المرأة عرضة للإصابة وعرضة أنها تمارس الأشياء التي تخالف الشرع بالذهاب إلى الصحراء وكذا غير أكثر من ممارسة للرجال. ربما هذا هو الجانب الذي يجعلنا نقول أن النساء أكثر إصابة وأن النساء أكثر ممارسة للسحر من الرجال. نعم. طيب تقول الأخت هل قدم السحر يأخذ وقتا في العلاج مع العلم أن السحر كان لجميع الأسرة؟ السحر العوائل طبعا هو السحر محتاج أول شيء ننظر في البيت، وياريت حتى نأتي بنتائج طيبة أن يكون جميع العائلة متوافقة. إحنا وقفنا على عائلات جزء بيعالج جزء ما يبيش يعالج حتى أخر العلاج على الشفاء، لكن لو كنا العائلة كلها على قلب رجل واحد يريدون العلاج ويرحبون بالراقي ويساعدونه ويقدمون له الخدمات ويهيئوا أرواحهم للانفعال مع هذا العلاج القائم ويقتنعوا به وأن النصر من عند الله، كل العائلة إن شاء الله نبدأ بالبيت ثم نبدأ بالأجساد وتنتهي القصة كلها. طبعا نعتذر من الإخوة الله يبارك فيهم والأخوات على بقية الأسئلة، دهما الوقت وصلاة العصر إن شاء الله الآن. بارك الله فيكم وعليكم، إن شاء الله في الجزء الأخير من السلسلة سنعطي مساحة أكثر إن شاء الله لاستقبال الأسئلة. بارك الله في الأخ عمر الجبالي على استضافته لنا هذا في هذا الوقت، ونشكر كل من دخل وشارك وسأل، ونسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا الله إلى إجابة مسددة ترضيه عنا وينتفع بها العباد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. طيب نعتذر الأخوة عن باقي الأسئلة. أخ أبو عمران نعتذر لك إن شاء الله. نعم يا أخي شكرا، يعني سأقوم باستحفاظ يعني تخزين هذا السؤال، يعني كان سؤال مهم إن شاء الله، لكن قدر الله شاء ما فعل. قدر الله ما شاء فعل. طيب تعال يا أبو عمران هات السؤال المهم ضايق. أنت أشعر كأني سأبكي بصراحة، تفضلي. أضحك الله وسنك يا شيخي. شيخي فيما يخص نعم شكرا يا شيخ، فيما يخص الساحر أنه يستعمل أحيانا بعض الأشياء خاصة به مثل البول أو الغائط أو المني، يعني خاصة به، هل هذا يدل على إعطاء بعض الخصائص للمصاب، يعني بعض الخصائص له للمصاب؟ نعم نعم، هذه الأمور يدخلها إمعانا في السحر، وحتى يعني يجبره الساحر على الاستمرار. لو أدخل مواد هو في السحر فيجبره على الاستمرار واستمرار على التجديد والمتابعة، ولأن هذا في حالة الحالة لو أن قلب السحر عليه لأن هناك أمور منفصلة منه دخلت في هذا السحر. واضح. طيب جزاك الله خير شيخ. جزاك الله خير شيخ. طيب الحمد لله رب العالمين، نراكم على خير ان شاء الله.